Book 2 6 6 6 Lesen und Schreiben القراءة والكتابة القراءة والكتابة Ich lese أنا أقرأ أنا أقرأ Ich lese einen Buchstaben. أنا أقرأ حرفا. أنا أقرأ حرفا. Ich lese ein Wort. أنا أقرأ كلمة. أنا أقرأ كلمة. Ich lese einen Satz. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. Ich lese einen Brief. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. Ich lese ein Buch. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. Ich lese. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Du liest. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Er liest. هو يقرأ. هو يقرأ. Ich schreibe. أنا أكتب. أنا أكتب. Ich schreibe einen Buchstaben. أكتب حرفاً. أكتب حرفاً. Ich schreibe ein Wort. أكتب كلمة. أكتب كلمة. Ich schreibe einen Satz. أكتب جملة. أكتب جملة. Ich schreibe einen Brief. أكتب خطابا. أكتب خطابا. Ich schreibe ein Buch. أكتب كتابا. أكتب كتابا. Ich schreibe. أنا أكتب. أنا أكتب. Du schreibst. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. Er schreibt. هو يكتب. هو يكتب.